مارش سلاف من مؤلفات بيتر تشايكوفسكي، أشهر موسيقار روسي وصاحب أعذب الألحان في كل أشكال التأليف الموسيقي. قد تكون سمعت عزيزي المستمع بالنغم الذي يبدأ به هذا المارش، فقد استعمله محمد عبد الوهاب في أغنية سجى الليل من مغناته مجنون ليلى. المارش السلافي تعزفه فرقة لايباخ السيمفونية في سلوفينيا.